هل فيهم عبد الله بن مسعود؟ فقال القوم: هو فينا وهو الذي يكلمك. هذا العالم بالقرآن، لعلك تريد أن تكون مثل ابن مسعود. هذا العامل بالقرآن قام يصلي بالليل، ما أجمل قرآنك في صدرك تتلوه متى شئت، ولو أطفأوا الكهرباء وأنت تنور بيتك بكلام الله. قرأ سورة النساء ورسولنا وأبو بكر وعمر يسمعون. فلما قضى رفع يديه فقال صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. فقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفد، نعيما لا ينفد، وإيمانا لا يرتد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. لعلك أن تريد أن تكون مثل ابن مسعود، تتربى على القرآن. يقول: بيننا وبين أن عاتبنا الله، بين أن آمننا وبين أن عاتبنا الله بقوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. 4 سنوات كان يربي نفسه بالقرآن. لعلك تريد أن تكون مثل عبد الله بن مسعود، تدعو بالقرآن إلى الله. أول من جهر بالقرآن عند الكعبة تدري من كان؟ عبد الله بن مسعود. إننا نخاف عليك يا ابن أم عبد، قال: ربي معي يحميني، سأسمعهم القرآن. أول مرة أحد الصحابة يفعلها. قام ونظر إليه المشركون وهو عند الكعبة: يا ترى أي سورة ستختار يا ابن مسعود؟ وإذا به يصدح بها الرحمن. ماذا يقول ابن أم عبد؟ ألم القرآن، يأتي يذكر كلام محمد: خلق الإنسان علمه البيان. قاموا ضربوه حتى صار تمثال دم. خذه الصحابة وهو يقول: إن شئتم عدت غدا أسمعهم القرآن. فقالوا: قد فعلت يا ابن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود. لعلك تريد أن تقتدي بهذا العالم الرباني، هذا العالم القرآني، هذا الذي كان يعلم الطلاب: إنما الصدقات للفقراء، مدها كما مدها الرسول صلى الله عليه وسلم. طلاب عبد الله بن مسعود، طلاب حلقة عبد الله بن مسعود شيئا آخر. أن تتكلم عن علقمة، عن مسروق، عن الأسود، عن الربيع بن خثيم، عن زاذان، عن عبيد السلماني، يقول الشعبي: ما بينهم وبين الصحابة إلا الصحبة، ولولا الصحبة لكانوا مثل الصحابة رضي الله تعالى عن تلاميذ عبد الله بن مسعود. لعلك تريد تكون لك حلقة مثل هذه الحلقة، تربي إنسانا قائدا ينصر الدين، وآخر إماما يؤم المؤمنين في الحرمين، وثالثا داعية يدعو ويفتي الناس. لعلك تريد أن تصنع لك تاريخا من خلال هؤلاء الذين تربيهم. هنيئا والله لك. أما عبد الله بن مسعود فصنع تاريخ، أي تاريخ. علقمة كان حسن الصوت بالقرآن، فكان يقرئ الحجاج في عرفات كلام الله عز وجل. مسروق تلميذ ابن مسعود في الحلقة كان إمام الزهد، ولوه على عمل، يعني زي ما تقول جعلوه محافظ محافظة. غاب فترة ثم رجع، لما رجع أهله فتشوا رحلة إيش جاب هذا المحافظ بعد ما عمل في المحافظة، فتفاجأوا أنهم ما وجدوا إلا فأس فقط وما له عود. قالوا: يا مسروق، ما أتيتنا إلا بفأس وما له عود. قالوا: يا مسروق، ما أتيتنا إلا بفأس ما له عود. قال: أي فأس؟ قالوا: الذي في الرحل. قال: سبحان الله، قد استعرناه ونسينا أن نرجع. هؤلاء تلاميذ ابن مسعود، أئمة زهد، حتى ولو لُلُّ المناصب، هؤلاء تلاميذ ابن مسعود. منهم الربيع بن خثيم، والله لو رآك الرسول لأحبك يا ربيع. هذا رجل تتعجب من زهده، يقول: ما تكلمت أبدا في حياتي بكلام الدنيا إلا مرة واحدة، قلت لرجل: أمك حية، نقطة. مدرسة من هذا الرجل؟ مدرسة عبد الله بن مسعود. من تلاميذه زاذان. مر عبد الله بن مسعود إمام الحلقة وهو يغني وكان صوته جميلا، وعنده طابية فيها نبيذ، فأخذ النبيذ فكسره وأبعد عنه العود وقال: ما أجمل الصوت هذا لو كان بالقرآن. لما ذهب قال زادان: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن مسعود. قال: ماذا قال؟ قال: يقول لك ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. فإذا بزادان يأتي ويحتضن ابن مسعود، وابن مسعود يقول: مرحبا بحبيب الرحمن، مرحبا بالتائب. تبنى هذا التائب رباه في حلقة القرآن حتى صار زادان إمام من أئمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل اقتنعت أن تعمل معنا في تحفيظ القرآن الكريم، فتصنع لك تاريخا كهؤلاء الأماجد؟ هل اقتنعت أن تبقى في حلقة القرآن فلا تتركها مهما كانت الإغراءات؟ لأن ما عند الله خير من جميع ما في الأرض والسماوات. أخي الكريم، لعلي لم أستطع أقنعك أن تعمل مع الله في هذا المشروع، لكن دعني أعرض عليك مشروعا آخر لعلك ترضى أن تعمل به مع الله. المهم يا إخوة، ما نريد أحد يخرج من هذا المجلس إلا وقد قررت أن يعمل مع الله. والله حرام أن الناس كلهم يستعملونك إلا الله. والله إيش من دنيا هذه التي تعمل طول حياتك حتى شاب شعرك وتقاعدت وأنت ما تعمل مع الله؟ أخي الكريم، عندي مشروع آخر أعرضه عليك وأسوق عليك اليوم مشاريع الآخرة. ما رأيك أن تعمل مع الله في طلب العلم؟ هناك مشايخ كثر في هذه البلاد تثني ركبك عندهم وتطلب منهم العلم، علم العقيدة، علم الفقه، علم السيرة، علم السلوك، تطلب معهم العلم. إذن ستتغير حياتك. تدري ليش؟ لأن العلم يبصرك. أمس ما كنت تميز بين الحق والباطل، ما كنت تميز بين الشبهة والدليل. أمس كانت تعرض عليك الفتن ما تعرف تذهب مع من، يمكنك دخلت في بعض الفتن وانغمست في بعض المشاكل. لكن إذا طلبت العلم ستعيش حياة أخرى، حياة من عرف الله. سيدلك أهل العلم على الله، سيخبروك ماذا يحب الله فتأتيه وماذا يكره الله فتتركه. يا الله، ما أجمل أن تعمل مع الله في طلب العلم، ستتغير حياتك. اسمع كلام من جرب. العلم نور. حياتك السابقة التي كنت فيها في عماية، حياتك السابقة التي كنت ما تعرف حتى كيف تحسن تصلي ولا تسبح، ستختلف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أخي الكريم، لو أنك قررت أن تعمل مع الله في طلب العلم، إذن ستجمع حسنات من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ستجمع حسنات عظيمة جدا، حسنات خيركم أفضل واحد. من يا ربي؟ من تعلم القرآن وعلمه. ما أجمل أن تختار عمل اسمه أنت خيرنا، أنت خيرنا، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، قرر هذا القرار، قرر واستعن بالله عز وجل. إذن ستصير يوم القيامة مع الشهداء. أي شهداء؟ الشهداء الذين اختصهم الله ليشهدوا له بالوحدانية. أنت قم اشهد لله بأنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنت اصطفاك الله فصرت يوم القيامة مع الشهداء الذين يشهدون لله بأعظم شهادة لأعظم مشهود، وصرت أنت أعظم شاهد. هنيئا لك. لعلك تقرر هذا القرار فتضمن يوم القيامة أن يجعلك الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء، مع الشهود الذين يشهدون على الأمم ويشهدون لله بالتوحيد. وإذا بك تصير ترتفع في الدرجات. إذا ارتفع الحفاظ بكل آية يتلونها، فأنا كيف سأرتفع لو عملت مع الله في مشروع طلب العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا بك ترفع في الدرجات حتى صرت إلى مرتبة الصديقين وهي أعلى مرتبة بعد النبيين. ما تطمع أبدا أن تكون نبيا، لكن لماذا ما تطمع أن تكون صديقا؟ الصديقون فوق الشهداء ودون النبيين وهم العلماء. هل قررت تعمل مع الله فتكون في هذه المرتبة العالية، مرتبة الصديقية، ويصير اسمك في الدنيا ونناديك في الدنيا وارث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهلا بك معنا في ميراث محمد يا وارث محمد صلى الله عليه وسلم. إن محمد ما ورث درهما ولا دينارا، ولكن ورث هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. لماذا ما تريد أن يكون هذا اسمك؟ أريد أن يكون الطبيب فلان والمهندس فلان، لكن لماذا لا يكون أيضا اسمي وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت وارث الأنبياء. يا الله ما أجمل هذا والله. فهل ستعمل معنا لنعمل معا مع الله في طلب العلم وتعليمه فتحوز كل هذه الأجور؟ والله ستختلف حياتك عما أنت الآن عليه. تعد في جيبك ما تجد ما يكفيك، تعيش هم وقلق لأنك ابتعدت عن الله فأحاطت بك الشياطين. أما إذا جئت لنور العلم سينير عليك حياتك، ستشعر ببركة، ستجمع حسنات من سلك طريقا يلتمس به علما، ستصبح يوم القيامة مع الشهداء لله بتوحيده، سترتقي في الدرجات حتى تصل لدرجة الصديقين، وسنسميك في الدنيا وارث محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل استطعت أن أقنعك أن تعمل مع الله في طلب العلم وتعليمه؟ إذن هنيئا لك والله، هنيئا لك والله إذا سرت مع الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيعك أبدا. يقول أحد المعلمين، وعفوا إذا كانت هذه القصة المرة هذه من الوادي والأولى كانت من الساحل، يقول علمت العلم 20 سنة ثم مرضت زوجتي حتى قال الأطباء لا تتعب نفسك يا أبا فلان، لا تسفرها أي مكان للخارج، زوجتك ستموت ستموت، لا تعذبها بنقلها من بلد إلى بلد. هكذا قالوا لي. يخبرني هذا الأخ، بل يخبرني مشرف الدعوة في منطقة من مناطق الوادي. قلت له إيش خبر الدعوة في المنطقة هذا الشهر؟ قال قصة عجيبة. أحد المعلمين سألنا لماذا مع كل هذا الغلاء وأنت مصر تعلم والناس تركت التعليم والتعلم؟ قال قصة حدثت لي. قال لي الأطباء لن تشفى زوجتك، ستموت ستموت. فاتجهت إلى الله وسألت الله بحق التعليم أن يشفي زوجتي، فإذا بالتحاليل تتغير وإذا بالأطباء يتفاجؤون وقالوا لي خذ زوجتك من المستشفى واذهب بها إلى أطفالها. فقررت بعدها إلى أن أموت لا أترك العمل مع الله في تعليم المسلمين العلم النافع. أخي الكريم، ما أجمل أن تكون طالب علم فتعلم وتتعلم. هل قررت أن تعمل مع الله في هذا المشروع، مشروع تعلم العلم؟ إذن قدوتك أبو هريرة الدوس اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد يكون كبر سنك، لكن أبو هريرة ما صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا. 4 سنوات يا إخوة، 4 سنوات من التعلم وصنعت أبا هريرة هذا المحدث العظيم ذاكرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة صنع في 4 سنوات. يعني أنت ممكن تطلب العلم وممكن تصبح شيئا عظيما إذا طلبت العلم لوجه الله في هذه السنوات 4. قد تقول لا أبو هريرة يمكن وجد من يرعاه صغير، أنا ما وجدت. أبو هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. إذن كيف استطاع أن يتميز 4 سنوات وأصبح رقم 1 في رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا التميز؟ يعني حتى تعرف التميز انظر الفرق بين رقم 1 ورقم 2. رقم 1 أبو هريرة يحفظ 5000 حديث، طيب رقم 2 من؟ لو جئنا ننظر لنتائج الثانوية العامة لوجدنا التقارب، لكن أبو هريرة رقم واحد 5000 حديث تحت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون أخرجه، مثل ما كان يحفظ أبو هريرة. ما تستطيع تحفظ في اليوم 5 أحاديث؟ صعبة ولا سهلة؟ ها؟ لا صعبة، أتحداك، أتحداك تستمر 5 سنوات كل يوم تحفظ 5 أحاديث. القضية قضية استمرار، وإلا ما أسألها نحفظ 5 أحاديث، لكن هل تستطيع تستمر 4 سنوات كل يوم ما تخرم 5 أحاديث تحفظها؟ القضية في تميز أبو هريرة أخبرك عنها، القضية ليست في 5 أحاديث، القضية في كيف يحفظ 5 أحاديث. لما كثر الكلام على أبي هريرة، أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبره والي المدينة، أتى بأبي هريرة وقال حدثني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لغلامه كن خلف الستار واكتب كل ما يقول أبو هريرة. فحدثه ساعة ويحدث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دارت السنة دعا أبو هريرة، دعا أبا هريرة فقال حديث السنة الماضية أعده علي والغلام معه الدفتر. قال فما أسقط منه حرفا. يلا صعبة ولا سهلة؟ أي والله أنها صعبة. تستطيع تحفظ ما تسقط حرف واحد من حديث هذا أبو هريرة؟ لكن يا إخوة كيف تميز أبو هريرة؟ نريد أن نعمل مع الله مثل ما عمل أبو هريرة. أبو هريرة، أبو هريرة ما يكاد خطيب ولا محاضر يحدث إلا ويقول عن أبي هريرة، هذا الرجل الذي اسمه قبل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال الرسول، عن أبي هريرة كان الرسول، عن أبا من هذا؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ 4 سنوات كانت كافية أن ينجح في طلب العلم. تدري لماذا؟ أولا لأنه حدد التخصص بحسب الحاجة. كثير من الصحابة فقهاء، خلفاء الراشدين، كثير من الصحابة قادة، خالد والحمزة وعلي والمصعب، فوجد أن الحديث يحتاج لمن يقوم به، تخصص في تخصص يحتاجك المسلمين فيه. يمكن منطقتك هذه ما فيها من تخصص في قراءة شعبة، يمكن منطقتك هذه ما فيها من تخصص في علم كذا، تخصص في علم يحتاجه الناس. ثم اختار التخصص أيضا بحسب سوق العمل وبحسب قدرتك. نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لعلك تقرر أن تعمل مع الله في تعلم العلم. قدوتك في هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حدد تخصصه بعناية، أين يحتاجه الناس، أين يحتاجه الإسلام، ثم نظر لقدراته. الأنصار شغلوا بمزارعهم، والمهاجرون بالصفق في الأسواق، وأنا كنت ألازم الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى أن عنده تفرغ، ورأى أن عنده ذاكرة فولاذية. كنت أحفظ حيث تنسون وأحضر حيث تغيبون. حدد الهدف يا طالب العلم، حدد هدفك من طلب العلم، ثم طرد جميع الشواغل. يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم كالظل. طيب ما يعمل أبو هريرة؟ لا. طيب أين ينام؟ ما يذهب بيته، ينام في المسجد. طيب ما يجوع؟ بلى، كان يجوع حتى يربط الحجر على بطنه. طيب وإذا ربط الحجر على بطنه يشبع؟ لا، كان يجوع أكثر حتى يصرع كالمجنون. ويأتي الرجل ويضع رجله على عنق أبي هريرة ويقرأ وينفث وينفث، يقول أبو هريرة والله ما بني مس، ما بني الجوع. لكن لابد تصبر يا طالب العلم، تريد طلب علم وأنت واضع رجل على رجل، ما تجوع في سبيل الله عز وجل. الثالثة، أبو هريرة كان عنده جدول يومي في النهار يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وجدول ليلي قسمه ثلاثة أقسام. لابد من ترتيب أوقاتك يا طالب العلم. قسم ينام لابد تأخذ راحتك، وقسم ثلث الليل يقوم. إيش الفائدة تطلب علم ولا تتعبد؟ وثلث يراجع الحديث. عرفت لماذا كان حفظ أبو هريرة قويا؟ لأن 4 ساعات كل ليلة يراجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد طلاب علم كهؤلاء. إذا حدد هدفك، ثم اطرد الشواغل، والزم شيخك، ثم ضع جدولك وراجع علمك، وادعو الله. يا رسول الله ادعو لي بعلم لا ينسى، فدعا الرسول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة، ليس التميز في حياة أبي هريرة 4 سنوات التي لازم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أكشف لكم سرا، التميز في حياة أبي هريرة في 48 سنة التي نشر فيها السنة. 48 سنة وهو متفرغ لنشر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت لماذا بلغت 5000؟ ليس لأن أبا بكر ما سمع أكثر منه، ولا لأن عمر ما سمع أكثر منه، لكن أبا هريرة تفرغ 48 سنة يعلم العلم، حتى أصبح طلابه 800 طالب. يقول أبو صالح لو يكذب أحد على أبي هريرة اكتشفنا أنه يكذب. علمهم، حفظهم، حتى أصبحوا مهرة، فانتشر علم أبي هريرة. فقية الصحابة قد ما يكون عندهم طلاب اهتموا بهم لكي ينشروا علمهم. الله الله، في أن تصنع طلبة يحملوا علمك كما صنع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أخي الكريم، ما أجمل أن تعمل مع الله في هذا المشروع. سامحني بدل الوقت ينتهي، وما بقي معي إلا إلا مشروعان. تكرما اختر يثعلث يا الرابع إذا لم تكن تختار شيء من قبل في العمل مع الله. ما رأيك أن تعمل مع الله في الدعوة إلى الله؟ تعلم جاهل، ترد غافل، تجيب على شبهة طاعن. والله ما أجمل الدعوة لما تعمل مع الله في الدعوة إلى الله، وإذا بك تلقي كلمة هنا وتنصح هذا وترسل رسالة تذكير إلى الآخر. ما أجمل هذا والله، أن تعمل مع الله في الدعوة إلى الله، وإذا بك تهز المنابر وتحيي القلوب وتبكي العيون في محاضراتك، وإذا بك تدعو في الرجال وتدعو في النساء وتذكر وتعلم. ستعيش حياة جميلة يا إخوة. الذي ينشر دين الله سينشر الله له السعادة في بيته. أنت تدافع عن الدين والله يدافع عنك، لأنك تدافع عما اشتريت والله يدافع عما اشتر. أنت اشتريت الجنة والله اشترى نفسك ومالك. فالله الله، ما أجمل أن تعمل مع الله في الدعوة إلى الله. إذن ستجمع حسنات فله مثل أجورهم. أنت حدثتهم عن الصيام وصاموا وأخذت مثل أجورهم، وعن القيام وقاموا وأخذت مثل أجورهم، وحدثتهم عن الصدقة وتصدقوا وأخذت مثل أجورهم. يا الله، من أكثر منك حسنات؟ ما رأيك تعمل في هذا العمل مع الله؟ تجمع حسنات كثيرة جدا، حسنات خير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا أخي، من أعطاك، بالله عليك، من أعطاك أجرة أكثر من الله؟ والله لو يعطونك خير النعم لو عملت مع الله ستحوس خير من خير النعم. هل اقتنعت تعمل مع الله في الدعوة إلى الله؟ إذن ستصير يوم القيامة ممن قال الله فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن ستضمن ولاية الله، ولي الله، عمل بدين الله ونشر دين الله. وإذا بك يوم القيامة تأتي مع أولياء الله عز وجل وترتقي في الدرجات، درجات المحسنين، ويصير اسمك في الدنيا معلم الناس الخير. ما زلت أحاول أقنعك أن تعمل معنا في الدعوة إلى الله. وإذا بالناس يطيب لهم أن يستمعوا لكلامك ويأخذوا بأفعالك وتوجيهاتك، وأن تنشر الخير، والله عز وجل هو الذي يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ تدري ما الذي سيحدث لو أن الله سجلك مع معلم الناس الخير؟ إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض، كل من في الأرض، حتى أصغر مخلوق، حتى النملة في جحرها، حتى أكبر حيوان، حتى الحوت في البحر، كل من في الأرض وكل من في السماء والملائكة، بل قبلهم الله، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير. هل تقررت أن تعمل معنا في الدعوة إلى الله؟ فإذا بهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الذي تحتي وهذا الذي أمامي كلهم يقولون اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، سخرت من في السماوات ومن في الأرض كلهم يصلون عليك لما قررت أن تعمل في الدعوة إلى الله. لماذا تتأخر؟ ماذا بقي حتى تسجل اسمك مع الذين يعملون في الدعوة إلى الله؟ هل تجد أكثر مما سيعطيك الله من أجور ومما سيعطيك الله من حسنات؟ إي والله، أكرم بها أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رجل في قرية قريبة من الساحل، ما أدري أجعلها من الوادي أم من الساحل، لعلها أقرب إليكم يا أهل الساحل. جاء وخرج من بلد الغربة ومعه سبع بنات. أيام كانت في قريته الفواحش منتشرة، كانت الفواحش منتشرة. قالوا أين تذهب ببناتك السبع؟ قال أذهب بهم إلى الله. خرج ببنات سبي يحفظن القرآن، أعرف قريته، الآن لا إله إلا الله، مدارس تحفيظ تعج بالبنات وحلقات تحفيظ ومساجد. هنيئا لك أيها الشائب، هنيئا لك يا شيبة الإسلام. كل هذه من آثار عملك مع الله يوم أن تركت الغربة وقررت أن تعمل في قريتك داعية لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أخي الكريم، إذا قررت أن تعمل ناصرا للدين فأنت تقتدي بمصعب بن عمير. مصعب ذاك الشاب المدلل الذي كان يلبس أجمل الملابس ويتعطر بأحسن العطور، إذا مر مصعب بعد ساعة قالوا ها هنا مر مصعب، لأنهم وجدوا طيب رائحته. يا شباب، مصعب كانت عنده إمكانيات يتمناها كل شاب: جمال، دلال، مال، قوة، شهامة، لكنه قرر أن يتبع النور. لما رأى النور في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام، علمت به أمه، أخبرت عمه، عمه أتى بحصير، لف مصعب ودخن تحت الحصير حتى أصبح جلد مصعب الناعم الذي يدهن بأجمل العطور أصبح كجلد الحية. تحشف يا إخوة، حاول الصحابة أن يحملوا مصعب، تقطعت وتشققت أيديهم، فأتوا بعود وحملوه رضي الله تعالى عنه. لكنه تخرج داعية من مدرسة الأرقم ابن الأرقم، هاجر 3 هجرات، والهجرة ليست سهلة، وهاجر إنك لن تستطيع، لكن مصعب هاجر 3 هجرات، وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة، هجرة النصر والفتح. كانوا 12 رجلا في سنة. بالله ماذا فعلت يا داعية الإسلام؟ أتى 83 إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة واحدة من 12 إلى 83، ماذا فعلت يا مصعب؟ نحن تمر السنين وما اهتدى علينا رجل واحد ودخل في الإسلام. لا، هؤلاء 83 نقباء قومهم، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بفضل الله ثم دعوة المصعب. ماذا فعل هذا الشاب؟ ما أجمل أن تكون كذلك. لعل عندك امتيازات مصعب: لباقة في الحديث، مهارات في الإقناع، ابتسامة جميلة، صوت طيب بالقرآن، إذا لماذا ما تعمل معنا في الدعوة إلى الله وتقتدي بسفير الإسلام الأول؟ لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قرر أن ينصر دين الله بالجهاد. جاءت غزوة بدر، قد تسألون أين مصعب في غزوة بدر؟ أقول لن يضيع عليكم يا شباب الأمة، ابحثوا عن راية المسلمين، إذا رأيتم لواء المسلمين ستجدون تحته مصعب بن عمير. جاءت أحد، أين نجد مصعب في أحد؟ والله لن يختلف عليكم العبدري القرشي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عن لواء المسلمين يوم أحد، ستجدون الذي يحمل اللواء هو المصعب، شاب من شباب الإسلام لكن عمل في نصرة الدين. يعني قضية أن تعطى اللواء هذه مسألة خطيرة، لأن الجيش العدو سيهجم بقوة على حامل اللواء، معنى أن اللواء يسقط، أن الجيش هزم. كونك تحمل اللواء يعني تتعرض لمخاطرة كبيرة. ويأبى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد ما يحمل لواء المسلمين إلا المصعب، ويحمل لواء المسلمين ويرى